رايق عشقنا صغار جامي مدي جيدي سير تاكن شاوب باكو داك اللي باغي ديرو سيدي كنا كنضربو في المونتيف ونتا كتقدر في السيفي دات الوقت نتا اسمتي وحنا كنعيشو لافي فادي كلشي بالمقلوب تابع مستقبالي بهاري باش بغاو القباح ماشي مودة في الصالير انا ندمتي بزاف وما كرهتيش شكون انا فاش ما جيتي اخر ما مليون فرق في البنانة مي مي مي خي كل ديك لما كبرت الراب قبل اللقاء ماشي باش الناس ماك بوكيمون سمارت فون جمع عشران وقبان وقباح ديك مواش مخ تحقات بلا سبب هاريبا ما تقوليش ليا حبي تي مؤمونك تلت سنين ما شفت امي عاود سلسل كي مؤمونك ما جبتينيش في ليوكات سيري كديري فوق درتي فوق راه بوسيبل جرأة دافي يجي من المونستر حميدة ملي تاخش ودرتو ملي خوش فاهم جمعتنا دي ماكس دقيقة فرقنا مينوت في السيلون عشت بودي معاشر شحال من ممثل في شوية درت انا القليل دارو شوية جابو طويل مرش بزاف في هاد الفيلا زاري ولا دار زويل ما مليتش ولا مليت نموت صغير شقنا فيهم غدرو بينا تاق وضربنا تعادول درت النية ناس زمان شتي قالي فيك تبول في الدنيا والو شافو دما كدوم بغيتو من الكواعي بغاوني اللياقة والباس فاكرو خليت عليهم سيلي درت المونوبول شفتي دراوي لا بغيتيني بي فاك تعامل كارتا واد اوفري حاطين الفوتوشوب صغرنا دوبنا في روري ما نحسناش لاري بوب خويا طباحة شتعرف غير القباحة من النار بديت الحرب مبقيتش عارف شحال الساعة كل النار كل النار نفهم نقول العذاب سالي شفت لا تموت الحال شلي فوطو جنسي في اماراتي شمل الحياش كي جيت نعاود ديك رياتي تشوفني مع بزاف وجامي غاتفهم حياتي ما عندي صاحبتي وديك لا شخص سميتها فاتي بلا ما تصوني في تليفوني لما منكش ما غنجاوبش بينا فوق غداوي بحال كي وعدو ما كيفوش شغل الطما يا تموش باش جاي اخو ما تعاودش بغيت اقلا ولاد الكبار واخا الوالدين تاوش خوكس الكاريزم تصبر العذاب الالم تشز الناس الباريم متلاش الحريم ديشا من الحاضر دابا جمهوري عظيم باش يحبوك الرجال كون راجل ماشي واسين بشي مهم الباسي باش يسهل الحاضر كنعيش نهار بنهار وشال غدا ونشوف الفيتشر بليا كاش دي الفلوس فلوس كاش مشي وتجي مهمونيش خويا الدرام كنت صحا لي كاش مشي ويلي ويلي ولي وو قلبي شحال تبليزا ويلي ويلي ولي وو عقلي بالكون كتباراليزا ولاد الحرام ولاد الحرام ماما قلت لي بعد من ولد الحرام كانوا كتير صحابي عم ثاني جاشي واحد حاكم انا بحال غاندي قبل الراب كنت باندي رجلي نايك نايك ماشي فندي بودا جمعي ساكو سيري تشقب تشقب تشقب ساني زب ساني زب زب زب ساني زب ساني زب زب زب ساني زب ساني زب زب طاب مون نامي جاي جاي مجيش بسهل سهل تعمل معك كدار اللي جامي كان يسجل بحالك تحنا بدينا صغار تبادرنا البادر عرفنا طرق البنات كلش بوديق على عشقنا المطر ماني بوكر خليني عايش خليك غتجامح عشت الفقر بكاع الوان اما انت غير سامح متسولنيش على اللي داز ليش نسيت البارح لكن شي حولي تبقى حولي وخي موت السارح ولي عمري اللي رباني اللي في قلبي ديما في لساني كليت الحال وشحال من صاطه وجاجه صايبه تنساني ما يغركش يا اخواني بنادم كله كبراني مغربه كاع كيبانو كل داخل كل شي كيعاني كل شي كيعاني